معنا علم من أعلام التلاوة، القارئ لزعيه الكبير أطال الله لنا في عمره وأتم عليه الصحة والعافية، خادما للقرآن الكريم ألا وهو فضيلة الأستاذ الشيخ محمود البدر المنشاوي، مع أصدق الحديث وأطيب الكلم، آيات بينات ومسك الختام للقارئ الشيخ محمود البدر المنشاوي. بس الثاني شعري وهتكون سبعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة الله يا رحمات. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. الله

محمود وحياة رسول الله للجواب ده تاني. نعم بارك الله فيك. لتنذر أم صلى على سيدنا رسول الله. نعم جميل ابو سامة. ولو شئت الشباب يوحدوه. ايه الحلاوه دي؟ والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. سلام سلام. أم اتخذوا من عظيم. نعم. أولياء جميل ابو سامي نفتح عليك. نعم نعم. وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. سبحانك يا قادر يا عظيم. وما اختلفتم فيه من شيء إن فحكمه إلى الله. أمانة أمانة عليك بلفظ الجلال تاخذ حقك. أمانة عليك. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. جميل ويحب الجمال. متعنا متعنا يا شيخ محمود. الله أكبر. لسه الناس ما تعشتش الوقت بدري. وما اختلفتم فيه نعلم فيها دون النبي شويه يا شيخ محمود. وما اختلفتم فيه من شيء مدد يا كلهم. أمانة عليك. أنا مختلف. لسه الناس ما تعشمش يا شيخ محمود. ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. وما اختلفتم فيه من شيء إن فحكمه إلى الله. شيخ. وما اختلفتم فيه من شيء إلا حكمه إلى الله. واضح الجواب يا شيخ. نعم. ذلكم معنى اهل القران سبحان المنعم والله. ايوه يا شيخ. ايوه نفس الجلاله والله لسه ما جاء مش زي ما انا عايز اصحاب امك وما اختلفتم بقى. ابراهيم نعم. وما اختلفتم فيه من شيء وبعدين تعال هنا في الدفة شكلك نسيتها والله. تعال هنا ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. الله الله الله تعالى الله. ليس كمثله شيء. نعم نعم نعم نعم. ليس كمثله شيء. أيوة الله. ليس كمثله شيء. سموا يدك ايوه عيني حاضر وهالشاي للضيوف طيب تحضر كبير ماذا ده كله ليس كمثلك شيء. يا الله يا استاذ الله خليك في النور. الله الله الله يا قران ليس كمثلك شيء. نعم ليس كمثلك شيء. الله. ايوه ذكر يا شيخ، امانة عليك تذكر يا شيخ. يا مولانا ذكر يا شيخ، انت انت والدكتور مال الله يبارك لك. كل شوية حسن. ايوه انت إنه بكل شيء عليم. جلال الله. نعم نعم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. أستاذ الله شرع لكم، شرع لكم Amen. سامي والله اقسم بالله لا والله ما شاء الله ما شاء الله عسكت حمزه برضه مش عارف ليش اقاش ايه ما شاء الله كده في ديجي بس يكمل ورانا كبر على المشركين ما تدعوهم إليه شيخ نعم نعم نبي يا شيخ حسن خلي بالك من شيخ محمود عندك والنبي يا شيخ شرع لكم من الدين ما شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والنبي أوحينا كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء فلذلك فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. هذه عن عزيز محمود. نعم لسه الساعة 8:30 ما تقلقش. فلذلك فانت اللهم صل عليه. عليه الصلاة والسلام. دقيقة يا دكتور. فلذلك فانت منها كما اورط على من كتاب يا مولانا وتنى الورش برضنا هون. ايوه الشيخ حسن حسن الهون التام. فلذلك فانا فلذلك فدع واستقم فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. يا شيخ الله. ولا تتبع أهواءهم. الله الله الله. وقل فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع ربنا وربكم. الله يجمع بيننا وإليه المصير. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صح؟ يبقى النجم إذا هو. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. روح ليه؟ وسلم. صل عليه. سيدي يا رسول الله. وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. يا شيخ محمود. يا شيخ محمود. ربنا سبحانه وتعالى خلاه حبيبه، متعه بالآيات الحلوة الجميلة، متعنا. واصبر لحكم ربك. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا بس مننا تاني الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر لحكم ربك. الله عليه. اللهم صل عليه. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل فسبح الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى. يا شيخ يا شيخ. وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل وهو من الأفق الأعلى قائم بالصلاة على النبي. نعم. من أفق الأعلى. ما كذب الفؤاد ما رأى. ما كذب الفؤاد ما رأى. ما كذب الفؤاد. عند سدرة المنتهى عليه وسلم. عليك يا شيخ محمود. عليك. ولقد جئتمونا نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوي بهذه الآيات البينات اختتم القاري الإذاعي الكبير الشيخ محمود البدري أبو عوام المنجاوي حفل الليلة، ومفتهنا الكبير الشيخ إبراهيم حسن السهاج، مع تحيات أولاد السيد البدوي بجرجة، الهندسة الإذاعية ومؤثرات صوتية سرادق والإمارة ببلايط وديزل، مقاتب توليد ومحولات رفع أولاد السيد البدوي بجرجة، إدارة عبد الوارث الزيتوني، هاتف 0-100-193-410 ظهر 11-2-6-06-3-9-6-1 تترات مريا مكسر وفيديو البث مهندس بدوي طربوش بجرية، وبالاشتراك مع فيديو استوديو كوديو كوديو سهاج البوفيه طي القمر اولاد عبد الرؤوف من السرادق المطار امام منزل اولاد المغفور له باذن الله الشيخ خلف ابراهيم محمود وباقي افراد العائله على الحاج اسماعيل بقريه جزيره محروس مركز اخميم محافظه سهاج في سنه 41 وأربع بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الثاني من شهر ربيع الأول، وفي سنة 19 بعد الألفين من الميلاد 30 من شهر أكتوبر الموافق اليوم 4/4. أحباب الشيخ محمود إن شاء الله يوم 1/11 نجادة محافظة قنا، يوم 8 مركز البيانة، يوم 14/11 مركز أبو قرطاس محافظة المنيا. أترككم في رعاية الله وأمنه، ودائما نلتقي على خير إن شاء الله في هذا البلد العامرة إلى يوم الدين، اللهم أمين يا رب العالمين. وأشكر الشيخ حسن ابن هذه البلدة الكريم، وأشكر كل من حضر في حفل زفاف ابن أخ لنا الأستاذ أحمد ابن الأخ رؤوف من رجال الأمن والأمان ببندر ومركز جرجة، وشكرا لرجال الأمن الأمن العام وشعبة البحث الجنائي ومديرية الأمن سوهاج تحت رعاية مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن سوهاج ورب الأسرة السوهاجية سيادة اللواء الدكتور محافظ سوهاج. أترككم في رعاية الله وأمنه، ودائما نلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.